مما أخبره الله سبحانه وتعالى عن الشيطان أنه قبيح الخلق بشكل قريب أو النصوص توحي بهذا. ولذلك ربنا شبه شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم قال إنها شجرة تنبت في أصل الجحيم طلعها ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. ما شبهه هذا التشبيه إلا وهو في شكله قبيح. وقبح صورة الشيطان مغروسة في ذهن الإنسان كما أن حسن صورة الملك مغروسة في نفس الإنسان. نحن نعرف أن النصارى يعني هذا شكل مميز عند النصارى لهم رسمة يصورون الشيطان على هيئة رجل أسود ذي لحية مدببة يمكن أكثر مشاهد الصورة هذه دائما في الصحف يرسموها هذه مأخوذة من النصارى وحراج مرفوعة وفم ينفث لهرا وقرون وأضلاف وذيل هذه الصورة تخيلها النصارى من قليل ولا تزال مطبوعة في أذهانهم إلى اليوم. لكن هذا غير صحيح ما أخذ رأي الشيطان وإنما هو حاول التقريب. الجن والشياطين يأكلون ويشربون. في صحيح البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها بعد أن يقضي حاجته وقال لا تأتيني بعظم ولا روض ترجب لي لا عظم ولا روض. بعد ما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من حاجته سأل ليك العظم يا رسول الله والروضة قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد السيدين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روضة إلا وجدوا عليها طعام. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بهذا لأنه استاذ لطعام من جن جن اللي يفسد طعام الإنس. في ناس يفسد طعام الإنس بيكبوا طعام الإنس بكميات ضخمة هذه عظمة منهيين عن إيه استاذها لأنها طعام مؤمنين جن. الحديث أيضا ما يدل على أنهم يأكلوا ويشربوا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال مخالف للشيطان لأنه يأكل بالشمال. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال من أكل بشماله أكل معه الشيطان. الذي يدخل بيته يقوم بسم الله يحرم الشيطان من الذي عند الطعام يقول بسم الله يحرم الشيطان من العشاء. طعام الجن المؤمنين ما ذكر عليه بسم الله من العظام. طعام الكفار الجن الكفار ما لم يذكر اسم الله يعني لما تقول بسم الله يقول إذا نسي الإنسان فلم يأكل بسم الله فإن الشيطان يأكل. ولذلك قال بعض العلماء أن الميت طعام الجن طعام الجن. كذلك استنتج ابن القيم رحمه الله من قول الله تعالى إنما الخمر والميت والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أن المسكر شراب الشيطان فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولياءه بأمره وشاركهم في عمله فيشاركهم في شربه وإثمه وعقوبته. الشياطين والجن يأكلون ويشربون هل يتزوجون ولا ما يتزوجون؟ يقول الله تعالى من يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. صالحات نساء الجنة أن يطمسهن إنس أو جن. مما يلحق بالزواج قضية تحدث بها العلماء التي هو هل يقع الزواج بين الإنس والجن احتمال أن يقع بين الإنس والجن. سيوطي رحمه الله يذكر أخبار عن السلف عن مجموعة من السلف أنهم حصل في زمانه مثل هذا أن يقع تناقض بين الإنس والجن. ويقول ابن تيمية وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد وهذا كثير معقل. لكن على فرض أن هذا ممكن أن يقع فالعلماء يكرهونه ولا يحبذونه الإمام مالك رحمه الله مثلا يقول لا يوجد دليل ينهى عن مناكحة الجن غير أن أني لا أعتقده. ليه؟ قال أكره إذا وجدت امرأة حامل فقيل من زوجك؟ قالت من الجن فيكثر الفساد. وبعض قوم قالوا أنه محرم ما يجوز، يعني لو كان ممكن أن يقع ما يجوز. قال ربنا يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلو وقع ما في ما يتآلف، ولكن هي القضية الحقيقة أن هذا شذوذ، يعني ما والشاذ هذا ما بيجي يسأل عن هذا الحكم. وأحيانا يكون الجن يكرهونه على هذا بدون اختياره وبدون إرادته، إذا حصل وإذا وقع بدون إرادة منه وبدون اختيار مثل الأمر. فالمسألة يعني ما تحتاج إلى حكم شرعي، لأنه الذي يبتلى بهذا في غالب الأحيان لا يكون يعني باختياره وإرادته. أقول قولي هذا صلى الله عليه وسلم. ذكروا في صحيح الجامع ثلاثة، الجزء الثالث صفحة 85، وقرر الطبراني والحاكم والبيهقي الأسماء والصفات في هذا الصحيح. أنا أتيه القضية أجل شوية أنا قليل هذا بالنسبة لخوفه في معركة بدر، خوفه من الملائكة تعذب تمشي وتضرب عنه، هذا الخوف مش خوف عباده. نعم. إيه هذا بالنسبة لمعركة بدر الآية بدر. الشياطين يقول هم الجن أو هو الشيطان كثر الجن. نعم. الشيطان عنده معاصي. ما إذا كان مؤمن ما يسمى شيطان. ما يسمى شيطان جن. هل يجون أو والله ورود ما أعلم السنة، لكن ورود عن ناس صالحين معروفين معه. يعني من جملة ذلك ما أنا حدثني لي أحد المشايخ ينقله مشايخ سعودية، ينقله يعني نقل ثقة، إنه أيام قرب الشيخ عمر بن الوهاب كان هناك بعض الجن يلتقوا بعض المسلمين ويأتون بأطوار العدد، ولذلك بعد قرأت فتنة دين تتعلم الغيب وكذا، بعدين قرروا أن يكشفوا الحقيقة حتى لا يستنى الناس. نعم. لا هذا كذب، هذا قياس، والقياس لا يعمل به مع النص. ربنا يأمر بالسجود ما يفيد رأيه، ثم هذه قضية كاذبة، لكن ربنا ما يناقش، ما يقول له لا النار مش أفضل من الطين، قضية قضية من عندما يصدر الأمر إليه من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يسير ما يحتاج إلى نقاش. متمرد يعني نوع من التمرد والعتوب. ايه هو سليمان سكرت له الجن ايه هو العكريت من الجن نعم الجن مسخرين ما يسخروا البشر الجن متمردهم وغير متمردهم مسخر كان للجنة ما تجي عنهم أن نعطى عنهم الجن لكن غير سليمان ما كان يستطيع يفعل هذا لا لا لا إذا كان ما في عندنا دليل إنه بس الجن لكن جملة النصوص تعطي نعم يعني قتل بعض الجن الأفاعي اللي تشكل بالصورة من هذا قتل بعض الصحابة قتلوها يعني جملة النصوص ممكن نستنتج منها إن الشياطين والجن يموتون إلا إذا يبقى إليهم هو الذي يعطيهم نعم لا ما ندري كيف من يموت هو يموت لكن متى ما ندري قد يحيى بعض الشخص طويلا ممكن تقرا في الشيطان في مكان احيانا على كان يعني الشيطان يطلق على الهن يطلق على الحيوانات بعض الحيوانات تسميها الشيطان كما نعم بالنسبة تحقيقات الهن يحول تكليف الهن نعم وقال انه ما ورد كيف ما ورد الأدلة اللي أوردناها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بعدين انهم يدخلوا الجنة يدخلوا الجهنم هذا رابط بتحديد كيف تحصلات بالجنة بالجنة يعني بالنسبة ل بالنسبة لرؤية انه تكييف غير تكييفنا في هذه القضية بالنسبة لانه طبيعتهم غير طبيعتنا يعني مثلا هم يأكلوا عظام ما على العظام نحن ما نأكل واضح يعني انه ما دام احنا غيرهم في صفاتنا واخلاقنا فتكاليفنا غير صفاتنا يعني هذا جملة الأدلة اللي نعملها الرسول صلى الله عليه وسلم انا وصلت مع سنة لا هو يعني تكاليف التشريعية يأخذ منها بحسبها يعني الأمور الاعتقادية مثلا مالية عندهم لكن في يعني في مثلا بعض العبادات مثل الحج أو غيره قد لا يكون يعني نفس التكاليف اللي احنا مكلفين بها يعني بالضبط نفس تكاليفنا في الزواج هم مسلمون هم يستسلموا لامر الله ويتقادوا لامر الله سبحانه وتعالى ما في شك مكلفون بالايمان مكلفون بالايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مكلفون بحب الله والخوف من الله كل هذه التكاليف مكلفون بها لكن في بعض الاشياء اللي هي ما تتناسب معهم في النوم والقيام والطعام والاشياء هي قد هم لا يفعلوها اطلاقا يعني ما يكون من طبيعتهم ان يفعلوها كيف تكلفهم بها هذه اللي هي تشريع شريعه واحده لكن بعض التفاصيل التي هي ما لهم علاقة فيها ما يأثرها نحن قلنا أنه ما بحسبهم عنه بحسب الأنبياء الذين جاءوا بحسب الأنبياء الذين مضوا جاءوا نعم لجميع الجن وجميع الكل. بالنسبه للنار هذا النار هذا معين للعباره لا احنا مطلوب ان لا نقدره اما اللي استخدمناه في مصالح معاكي لا بس المهم ان احنا ما نقدر هذا عبثا بدون يعني طيب عندي بالنسبه الى اللي مستجن او شيطان هذا حيث نعم